وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدعو ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه عن قد استوت فيكبر. يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه، والأثر عن عثمان فيه عدة توجيهات وعدة أحكام، نأخذه خطوة خطوة. يقول مالك رحمه الله: كان عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الذي جاء في حقه وحق الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان منهم. إذن سنة الخلفاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عثمان يقول في خطبته قلما يدع ذلك، قلما طالما، هذه عبارات تكتب كما يقولون قل ما لا تسفل، قلما طالما تشبك ما مع قل ومع طال إيجازا واختصارا في العبارة. قلما يدع ذلك يعني ما كان يترك هذا إلا النادر النادر الذي لا يذكر، أو ربما لم يتركها أبدا. ماذا كان يقول؟ يقول: المنصت يوم الجمعة أثناء الخطبة، والذي ولو لم يستمع هو والذي يسمع سواء في إيه؟ في أجر الإصغاء. إذن من كان بعيدا في طرف المسجد ولم يسمع صوت الإمام أو الخطيب وقت الخطبة فأصغى وأنصت ولم يبلغه صوت الخطيب، هو في الأجر مع من هو في الصف الأول عند المنبر ويسمع سواء في الأجر. ولكن هناك جوانب أخرى. الذي تقدم ووجد مكانا متقدما وسمع الخطبة يستفيد مما سمع، وتكون الفائدة زيادة عن المتأخر الذي لن يسمع ولا لا؟ إذن الأجر من حيث هو في الإصغاء. إذن الإصغاء قربة وعبادة مستقلة. الاقتراب من الإمام وسماع الخطبة فائدة مستقلة. ولكن على أي أساس يجلس في بيته حتى إذا تكاملت الصفوف يأتي ويتخطى الرقاب من أجل أن يتقدم ويسمع؟ لا، لا ينبغي أن يحصل فضيلة على ارتكاب رذيلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ماذا قال؟ اجلس فقد آذيت. يبغى يحصل فضيلة ويآذي خلق الله؟ لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن الذي يتقدم ويبكر ويسمع لا شك أنه أفضل، ولكن إذا كانوا جاءوا في الوقت سواء وهذا تأخر وذاك تقدم يكون التقصير من المتأخر، لكن إذا أصغى فإنه له من الأجر بإصغائه. وإذا كان الذي لا يسمع يتعين عليه أن يصغي يبقى يسمع من باب أولى ولا لا؟ من باب أولى من إيه؟ من كان سامعا. إذا هناك شيء آخر وهو التبكير للجمعة، فالذي يبكر والذي يتأخر يستويان؟ ليس سواء. إذا التبكير قربة مستقل، السماع فضيلة مستقلة، الإصغاء ولو لم يسمع فضيلة مستقلة. فمن حصل على التبكير وعلى السماع وعلى الإصغاء حصل على الجميع، ومن فاته التبكير فاته الساعات المتقدمة: بدنا، بقرة، كبشا، بيضة إلى آخره. فإذا تأخر وفاته التبكير وجاء وكان في مؤخرة المسجد وأصغى للخطبة ولو لم يصله الصوت فإنه له أجر المصغي الذي يسمع الخطبة، وإن تفاوت في تحصيل الفوائد التي يأتي بها الإمام في الخطبة. هذا هو الجزء الأول من كلمة عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. فأي أثناء الخطبة عليكم بالإصغاء، فإذا قامت الصلاة انتهى الخطيب وقامت الصلاة ماذا علينا؟ فإيش؟ فاعدلوا أو عدلوا الصفوف، اعدلوا كل واحد يعدل نفسه، عدلوا كل واحد يلاحظ الثاني ويعدل جانبه، عدلوا الصفوف. وتعديل الصفوف يكون إيش؟ باعتدالها صفا معتدلا وحول الكعبة بألا يكون هناك بروز وإن كان الصف دائرا حول الكعبة، هذا تعديل لها أيضا، لكن لا يكون هذا بارز عن من يمينه ومتأخر عن من إيش؟ عن شماله. إن كان الصف حلقة دائرة فلتكن حلقة مستوية، وإن كان مستقيما معتدلا من شرق إلى غرب أو شمال أو جنوب فليكن معتدلا، كما يأتي في بعض النصوص: إن الله يحب من المصلين في صلاتهم أن يكونوا كالمجاهدين في صفوفهم كالبنيان المرصوص. ثم زاد ذلك بيانا: عدلوا الصفوف وإيش؟ وحاذوا المحاذاة، حذو القدة بالقدة، محاذاة الأصابع بعضها مع بعض، محاذاة أسنان المشط، حاذوا بالمناكب، المناكب جمع منكب وهو أعلى الكتف، كما قالت: أفهمتوا في مناكبها، يعني أعالي الأرض، ذللوا صعائبها. فالمناكب أعلى الكتف مما يلي العنق أو في طرفه، أن يكون منكب هذا بجانب ذلك. ولذا كان يقول بعض السلف: كانت أول ما يذوب أو ما يبلى من قمص الصحابة فوق الكتف لكثرة ما يحاذون في الصلاة، وإنه العادة لأنه أعلى الثوب الذي يحمل جرم الثوب على جسم الإنسان، وحاذوا بالمناكب وإيش؟ وبعض الروايات: وبالأقدام، قدمك في قدم من بجوارك. ولكن لا يكون من باب المغالاة تضايق الناس حتى لا يستطيعون الإيش؟ الحركة. بعض الناس يأتي الصف قائم يجد شيء بسيط لا يسع ربع إنسان، فيأتي ويحاول أن يضغط الشخصين ليوجد موقفا لنفسه، حاذوا بالمناكب، هذه مزاحمة ما هي محاذاة. إذا أراد أن يقف لا يستطيع أن يعتدل قائمة، يخرج أحدى منكبيه عن الصف حتى يستطيع أن يقف. إذا أراد أن يركع أو أن يسجد يكون هناك مزاحمة مضايقة، لا يصل إلى هذا الحد الاعتدال. وكذلك بالأقدام، بعض الناس يحاول أن يلصق قدم رجله اليمنى برجل صاحبه الأيمن اليسرى، وهكذا رجله اليسرى بقدم صاحبه الذي على اليمنى على اليسار، وأن تكون الأقدام هكذا. فإذا كان هناك متسع ووقف الإنسان وقفة عادية، تجد بعض الأشخاص يحاول أن يخرج رجليه ليصل القدم بالقدم. طب وإذا خلاك راح عنك شوية تبغى تسوي؟ تطيح في الأرض؟ الغلو ليس من الدين في شيء، الغرض أنك تساوي الصف ولا تترك الفرجة. إذا كان هناك متسع بدل من أن تفحص رجليك إلى آخر ما يمكن، خلي واحد افسح رد رجليك وضم نفسك واترك مجالا لشخص يتقدم بجوارك. إذا المحاذاة بالمناكب من أعلى وبالأقدام من أسفل على قدر الاستواء والاعتدال، ليس فيه مضايقة للناس ويعوقهم عن الحركة وعدم تمكنهم من خشوعهم في صلاتهم، ولا أن يكون هناك فرجة ويحاول بقدر المستطاع أن يحاذي بالأقدام، أو إذا سجد مد كما يقولون مجنح بيديه. هذا أيضا إذا كان الإنسان منفردا لا يضم كالمرأة، بل يبسط ما بين إبطيه أو يظهر ما بين ضبعيه، لإلا إذا كان في الجماعة، لأن لو كل إنسان فرد جناحيه آذى الجميع وضايق بعضهم بعضا. فعلى هذا وساووا بالمناكب وحاذوا بالمناكب. نعم. فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. وقد جاء في الحديث أو الحث على تسوية الصفوف وفي تتمة الصف الأول فالأول، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يصفون الأول فالأول، لا يتركون فرج ويعتدلون في الصفوف. ويقول رضي الله تعالى عن إن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. إذن لو كان الصف غير معتدل تكون الصلاة صحيحة غير تامة ولا باطلة؟ الجمهور يقولون التمام زيادة عن أصل الحقيقة. أنت إذا أخذت إزارا ورداء سترت العورة وصحت الصلاة ولا لا؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، لو أخذت الثوب والعمامة والعباءة وكذا يبقى هذا إيش؟ تمام في إيش؟ في اللباس والزينة. ففرق بين أدنى الحقيقة المطلوب وبين كمالها وإيش؟ وإتمامها. فيرى البعض بأن هذا نص من عثمان رضي الله تعالى عنه بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فقد توجد الصلاة بغير إتمام كما لو حصل خلل في الصف. ولذا قالوا على الإنسان أن يعمل على تمام صلاته ولا على نقصها؟ على تمامها، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ولما كان تسوية الصفوف من تمام الصلاة ماذا يترتب على ولي الأمر؟ إذا كان تمام الصفوف تسوية الصفوف من تمام الصلاة، الواجب على ولي الأمر أن يترك الناس يتلاعبون بالصفوف ولا عليه أن يعمل بما يحقق إتمامها؟ عليه أن يعمل. ماذا كان يفعل عثمان؟ قبلها، فإن إتمام الصلاة إيه؟ إتمام الصفوف من تمام الصلاة. أيوة. هنا فوي ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم أو وكلهم بتسوية الصفوف فيقولون قد استوت الصفوف فيقول الله أكبر. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يوكل رجالا أو يوكل رجالا بإيش؟ بتسوية الصفوف. ماذا يفعل هؤلاء الرجال؟ ينتشرون في المسجد بين الصفوف، إذا وجدوا حجاجا عدلوه، يقومون الناس، فإذا ما أنهوا مهمتهم وعدلوا الصفوف عثمان ينتظر. جاء أولئك المكلفون بتعديل الصفوف وقالوا خلاص اعتدلت الصفوف، وحينئذ يقول الله أكبر ويكبر للصلاة. هذا الأمر منشأه من عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا عثمان مقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث بلالا بالتسمية لتسوية الصفوف، فيقول له بلال لا تسبقني بآمين. ربما كبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه بلال ويقول استوت، فيذهب ويطيل صلى الله عليه وسلم في القراءة وبلال يعدل في الصفوف، ولكن بلال يقول ايش؟ لا تسبقني بآمين، فأنا شوي حتى غلق مهمتي وأدخل في الصلاة وأقف في الصف لأدرك معك آمين، لما فيها من الفضل من وافق تأمينه تأمين الإمام ايش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا تعيين أشخاص لتعديل الصفوف موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اعوجاج الصفوف كان موجودا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما نراه الآن من عدم تسوية الصفوف هذا أمر ليس مستغرب وليس جديد، ولكن هل قام ولاة الأمر بإسناد الأمر إلى أشخاص وتعيين وتوكيل أشخاص معينين ينطلقون في المسجد لتسوية الصفوف؟ هذا الذي ينقصنا الآن. ولقد نص ابن فرحون في تاريخه كتابا مخطوطا في المكتبة الآن موجود في القرن السابع الهجري أن هذا الأمر كان معمولا به في هذا المسجد النبوي، وكان له هناك رجال موكلون بأمرين. الأمر الأول أخذ تلك الفرش أو السجاجيد التي يضعها أشخاص في الروضة ويذهبون إلى بيوتهم فيأخذونها ويجمعونها ولا يردونها عليه. اللهم إلا غريب لا يعرف بطبيعة المدينة، فإذا أخذت سجادة لغريب ليس من المدينة وجاء يطلبها وتأكدوا أنه ليس من سكان المدينة ردوها إليه وأنذروه ألا يعود مرة أخرى. والمهمة الثانية لأشخاص آخرين كانوا يقومون في المسجد ويحثون الناس على تتمة الصف الأول فالأول وعلى تعديل الصفوف، فإذا سلم الإمام ووجد من يصلي خلف الصف سواء كان عدد ولا فرد وأمامهم الصف يسع الأشخاص أخذوهم، إن كانوا من أهل المدينة ضربوا وأدبوا لئلا يعودوا، وإن كانوا من الوافدين إلى المدينة وعرفوا أنهم ليسوا من سكان المدينة سامحوهم في أول مرة وأنذروهم، إن عادوا فسيضربون. فإذا كان الأمر كذلك يا إخوان هل ننتظر حتى يوكل بنا أشخاص يضربوننا؟ لا والله. فإذا كان هذا من تمام الصلاة، وأي إنسان يرضى لصلاته أن تكون غير تامة؟ وأمر في يده أن تخطو خطوة لتتم الصف، وأحب خطوة إلى الله خطوة يخطوها إنسان إلى إيه؟ يسد فرجة في صف أمامه، أو خطوة في سبيل الله في الجهاد. إذن هذا عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى المنبر، وقل أن يترك ذلك، وعلى سماع جميع الحاضرين في يوم الجمعة ينبه على هذا ويوكل أشخاص معهودين. وعثمان رضي الله تعالى عنه أول من أجرى الرواتب لخدمة المسجد، وجعل للمؤذنين وجعل للبوابين وجعل لخدمة المسجد رواتب. إذن هذا أمر مستقر في السابق وترك حاليا، ولذا الناس يتساهلون في تسوية الصفوف. لا نقول في وقت الموسم والزحمة تخل النظام، لكن نقول في الأيام العادية لماذا لا نسوي الصفوف ونتمها؟ هذا بيان عثمان رضي الله تعالى عنه، وبالله تعالى التوفيق.